بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع هذه الرسالة المباركة، رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، لمشايخنا وعلمائنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات، هذه الرسالة المسماة بفضل الإسلام. وكان قد انتهى بنا الحديث على الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. واليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ الباب الذي عقده الشيخ وترجم له بقوله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهي أو وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الدول ما صلوا. ثم قال عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قال: وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: من دعا إلى هدى، ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. هذا الباب العظيم أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن عقد قبله جملة من الأبواب المتعلقة بالإسلام، وأن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من الإخلاص لله جل وعلا، ولا بد فيه من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. مضى هذا فيما مضى معنا في تلكم الأبواب، ومضى معنا تقريره وتبيينه. هنا بعد أن عقد الشيخ رحمه الله تلكم الأبواب، عقد هذا الباب العظيم: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وأورد تحته جملة من النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منه رحمه الله تبارك وتعالى بيانا لخطر هذا الأمر وعظيم منزلته في هذا الباب. ومناسبة هذا الباب لهذا الكتاب ظاهرة، فلما عقد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في الباب الذي قبله، باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، أراد بهذا الباب أن يبين أن المبتدع لم يدخل في الإسلام كله، أن المبتدع لم يدخل في الإسلام كله. وهذا المناسبة هذا الباب لهذه الرسالة، وكذلك مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. أورد رحمه الله تبارك وتعالى جملة من النصوص كما قد أشرت قبل قليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في بيان هذه النصوص نبين تعريف البدعة. فالبدعة في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، وفي الاصطلاح طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية أو يقصد بها المبالغة في التعبد. وهذا تعريف العلامة الشاطبي رحمه الله، وقد امتدح علماؤنا وأشياخنا هذا التعريف. ذكر هذا الشاطبي في رسالته أو في كتابه الاعتصام، طريقة في الدين أي ليست في الدنيا. فهذه المخترعات نعم هي من البدع، أعني المخترعات العصرية، يعني ما نشاهده الآن مثل السيارات والطائرات ونحوها، هذه من البدع لكنها ليست بمذمومة لأنها ليست من الدين، ليست من الدين، طريقة مخترعة في الدين هذه البدعة، تضاهي الشريعة ليست من الشريعة وإنما تضاهيها، يقصد بها المبالغة في التعبد. وانظروا هنا إلى ما أراد الشاطبي لفت النظر إليه في قوله يقصد بها المبالغة في التعبد، أن النية الحسنة لا تكفي، بل لا بد من صحة العمل وموافقته للسنة. تدل لهذا أدلة كثيرة، منها حديث النعمان بن بشير في الصحيح ذلكم المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في خبر تلكم السفينة لما اقترعوا فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فلما أراد من في الأسفل الماء كانوا يصعدون إلى الأعلى، ثم قال قائل منهم لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. انظر في قوله ولم نؤذي من فوقنا، النية حسنة والمقصد طيب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي أثر ابن مسعود عند الدارمي لما قال وكم من مريد للخير لم يدرك، لما قالوا له يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير في خبر أصحاب الحلق، قال وكم من مريد للخير لم يدركه. إذن في قوله يقصد بها المبالغة بالتعبد إشارة إلى أن البدعة قد يكون صاحبها مقصده حسنا، وأنه يريد القربة من رب العزة والجلال، لكن لما تخلف شرط المتابعة أصبحت هذه الأعمال وأصبح هذا الأمر أصبح محدثا ومردودا على صاحبه. البدعة إذن خلاف السنة، وكل ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على خلاف ما كان عليه أصحابه الكرام، فإن هذا يعد من البدع سواء كان في باب العقائد أو في باب العمليات، سواء في باب العلميات أو في باب العمليات. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وهذا محل إجماع عند السلف، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. فالبدع أعظم من الكبائر وأشد، ولا نقول إن البدع أشد من الكبائر من حيث الجنس. وتأملوا هذا جيدا، لا نقول إن البدعة أشد من الكبائر من حيث الجنس، لا من حيث البدعة. سوف نزيد هذا إيضاحا فيما يأتي من الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أقول هذا حتى نتنبه، لأن هناك من يقرر أن جنس البدعة أشد من جنس الكبائر، بمعنى أن هناك أفراد من الكبائر تكون أعظم من البدعة، كما قال بعضهم لما قال مثلا أنتم تقولون إن السبحة بدعة، فهل السبحة أعظم من الزنا؟ انظر، ليست المسألة بهذه السطحية، وإنما المسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان، وسوف يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا فيما سوف نذكره عند بيان ما أورده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من النصوص. أورد رحمه الله تبارك وتعالى آية النساء، وهي قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة فيها خبر عظيم يخبرنا به ربنا جل وعلا، وهي أنه تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالشرك فيه تسوية. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، ولفظة التسوية جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، لما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الشعراء قال: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، ثم قال: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فتركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. تأمل قالوا وهم فيها يختصمون. تلكم الجحيم أعاذني الله وإياكم منها. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. انظر إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. دعاة الضلال، دعاة الشرك، فما لنا من شافعين ولا صديق حليم، إلى تمام تلكم الآيات العظيمة. فالشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله ثلاثة الأصول وغيرها يعرف الشرك بالمثال، وهو أسلوب معروف عند أهل العلم، كما جاء في ثلاثة الأصول قال وهو دعوة غيره معه. والشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به، كما جاء في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجه إرادة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية في هذا المبحث أن البدع بريد الكفر والشرك والعياذ بالله، وهذا معروف في كلام السلف رضوان الله عليهم أن الشرك عذرة، أن البدع قرين الشرك، ونعم أن البدع عذرة دليل الكفر. فهذه البدع والمحدثات قد تؤول بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله. ولأجل هذا هناك من البدع ما يوقع الإنسان في الشرك، كمن يدعو الله جل وعلا عند قبر رجل صالح، هذا ليس شرك، وإنما هي بدعة دعا ربه جل وعلا عند قبر ذلك الرجل. فالبدعة بريد الكفر والعياذ بالله، بخلاف الكبائر. وتأمل هنا فيما قد ذكرته قبل قليل من الخطأ أن نقول إن جنس البدع أعظم من جنس الكبائر. لماذا؟ لأن البدع بريد الكفر والعياذ بالله، أما الكبائر فالأمر فيها دون ذلك. فالبدع يفعلها صاحبها وهو يظنها طاعة، وانظر إلى مكمن الخطأ، يفعل هذه البدعة وهو يظن أنها طاعة وقربة وأنها من دين الله جل وعلا وشرعه، بخلاف من يفعل الكبيرة من كبائر الذنوب ويعرف أنها محرمة وأنه قد أتى أمرا يغضب الله جل وعلا. ولأجل هذا إذا ما توجهت إلى ذلكم الذي يفعل البدع وأنكرت عليه فإنه يخاصمك ويجادلك ويأتي بالشبهات حتى يثبت لك أنها من الدين. انظر فمنزلة هذا في هذا المكان منزلة خطيرة، لأنه بفعله هذا كأنه ينزل نفسه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع، وهذا مكمن الخطر بخلاف صاحب الكبيرة فإنه يعلم أنها محرمة. بل تجد بعضهم يسعى بكل ما يستطيع من أجل أن يبتعد عن مثل هذه الذنوب والمعاصي. البدع متعلقة بالشبهات والعياذ بالله، وأما الكبائر هي متعلقة بالشهوات. والشبهات بابها أعظم وأخطر من باب الشهوات، وإن كان باب الشهوات خطير لكنه لا يصل إلى منزلة الشبهات. نعم. ثم أورد رحمه الله قوله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، انظر، ليضل الناس بغير علم. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وممن يدخل في هؤلاء أهل البدع فإنهم يفترون على الله الكذب حتى يضلوا الناس بغير علم، فيقولون إن هذا من الدين، وإن هذا من الشر، وإن هذا طاعة، وإن هذا قربة، وفي حقيقة الأمر ليس كذلك، بل هي بدعة ضلالة. فقوله: فمن أظلم ممن افترى، أي لا أحد أظلم. انظر، صاحب الكبائر صاحب المعاصي لا يفتري على الله، لا يقول إنها حلال، لو قال إنها حلال فإنه يكفر ما لم يكن جاهلا بالتحريم. إذن البدعة أشد من الكبائر، ففي البدع افتراء على الله كذب على شرعه ودينه حتى يضل الناس بغير علم، أي المبتدع. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذه آيات أو آية عظيمة في سورة النحل. يقول ربنا جل وعلا: ليحملوا أوزارا. كاملة يوم القيامة، يحملون ذنوبهم كاملة يوم القيامة. وليس هذا وحسب، قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فأهل البدع هم أول من يدخل في هذا، فإنهم أضلوا بغير علم، وهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة وكذلك يحملون من أوزار الذين يضلونهم بغير علم والعياذ بالله. قال ربنا ألا ساء ما يغيرون. وفي بيان أن البدعة أشد من الكبائر تقرير هذا من هذه الآية أقول إن الأمر فيها ظاهر، فالبدعة فيها إضلال لعباد الله وصدهم عن دينه، وهذا كله يبين أن البدعة أشد من الكبائر. ثم أورد بعد هذا أحاديث أربع كلها تدل على ما أراد بيانه الشيخ رحمه الله تعالى. قال في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموه فاقتلوه. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. الشيخ أراد الاستدلال بهذين الحديثين، بمعنى يقول لك انظر يا طالب العلم، انظر أيها المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، والخوارج من أهل الضلال والبدع. بل هم من أوائل الفرق، بل هي أول فرقة خرجت في الإسلام، بل إن رأسها خرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال سيخرج من ضئبئ هذا. انظر هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وفي المقابل أمراء الجور عندهم معاصي وعندهم ذنوب وعندهم ظلم، يظلمون عباد الله، يحصل فيهم جور. يقول وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. جاء عند مسلم من حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بعض من عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا. انظر ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مقاتلتهم مع أنهم عندهم أمور تنكر. أما الخوارج قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهذا فيه دليل على أن البدعة أشد من الكبائر. ثم أورد حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم نربطه بالآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، والمراد بالسنة هنا أي أنه أحيا سنة قد أميتت، من أحيا سنة قد أميتت. وبعض أهل العلم يضيف أمرا آخر أي أحيا امتثالا، أي شدة الامتثال. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء. انظر، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فالبدع كلها سيئة، ولا يعني هذا أن في الإسلام سنة حسنة وسنة سيئة. فكل من عمل عملا سيئا ليس له أصل في الشرع فعليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، كما جاءت الآية ألا ساء ما يزرون والعياذ بالله. ثم ختم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر شاهد لهذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله، قال وله مثله من حديث أبي هريرة، أي عند مسلم، ولفظه من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، وهذا أعم، حديث جرير أخص من سلم، وأما في حديث أبي هريرة فالأمر فيه أعم، من دعا. البدع متعدية، ولأجل هذا كان خطرها أشد وأعظم بخلاف الكبائر فإنها في الغالب لا تتعدى. واقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولكم ولكم حياكم الله. حاتم نعم، هذا قول باطل، أعني تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جابر فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله كل هذا مصيغ العموم، كل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدع كلها ضلالة. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خالف رسالة. ثم أورد قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن قوله نعمة البدعة يريد هنا بالبدعة البدعة اللغوية للشرعية، فإن أصل الاجتماع كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، أي البدعة هنا اللغوية، والله أعلم. نعم. نعم، هو أكبر الكبائر، وإنما العلماء هنا لما يقولون يعني البدع أكبر من الكبائر لا يدخلون الشرك والبدعة في باب الكبائر وفي حدها هنا لهذا التأصيل والتقسيم الذي ذكرته، وإلا فإن حديث أبي هريرة واضح، اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا إن هذه هي أعظم الكبائر وأعظم الموبقات، لكن على ما جرى عليه أهل العلم فإنهم يقولون هناك شرك وهناك بدع ثم تأتي بعد هذا الكبائر التي دون الشرك ودون البدعة، وإلا الشرك ثم البدعة من أعظم الكبائر بلا شك ولا ريب، فإنها كبيرة من الكبائر العظيمة والعياذ بالله، والخطب فيها كبير جد كبير. نعم. نعم، الأصل ألا يفعل هذا إلا إذا توجه عنده أمر آخر، كان يقوم بدعوته مثلا إن كان من أهل الدعوة وممن عنده السلاح سلاح السنة، أما من لم يكن كذلك فليهجر أهل البدع كلهم ولا يجالسهم ولا يصاحبهم ولا يظهر البشرى والطلاقة لهم. نعم. إذا اشترى سلعة هو الواجب أن يرجعها لصاحبها ويذكره بالله جل وعلا ويقول له إن هذا البيع لم ينعقد لأن هذا ليس مباح البيع والشراء فيه، فالواجب أن ترجع لي مالي وأن تأخذ هذا وتتلفه إرضاء للرب تبارك وتعالى. نعم، والله أعلم. يا أبي، هذه الشنشة التي أصبحنا نسمعها في هذه الأوقات المتأخرة ومثل هذا أقول لا يدرس عليه ولا يرفع طالب العلم رأسه به، نحن لا نقول إن كلام العلماء وحي منزل، لكن العلماء لما يجرحوا أهل الضلال والبدع ويجرحوا أهل الانحراف والزير فإنهم يذكرون أدلتهم ويوضحون جرحهم، والواجب على من أراد النجاة لنفسه أن يأخذ بأقوال هؤلاء، فإن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يخفى على المرء شيء، فهنا ربنا جل وعلا أمرنا بسؤال أهل الذكر، سؤال أهل العلم. والله جل وعلا قال في المنافقين: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أقول مثل هذا لا يجلس إليه ولا يدرس عنده. وليحذر المرء من مثل هذه الأقوال ومثل هذه التأصيلات ومن مثل هذه الألفاظ: لا يلزمني ونحوها. يلزمك الحق إن كنت ترفع رأسك بالحق. والله أعلم. نعم. لا، لا يجوز، لا يجوز شراء الذهب بالأقصاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلا بمثل، يدا بيد. والله أعلم. أعد معذرة. نعم، هذا الذي أراده والله أعلم. الاختلاف سنة كونية أرادها الله جل وعلا كونا وقدرا، أراد الله تبارك وتعالى هذا وقدره. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحدوث الافتراء، وقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الإنسان يعرف هذا لكن لا يقف عند هذا الحد، فالواجب عليه أن يعتصم بحبل الله تبارك وتعالى وأن لا يتفرق. لا نتخذ هذا وندعو الناس إلى التفرق والعياذ بالله، وإنما ندعو الناس إلى ما يحبه الله جل وعلا وهو الاجتماع. فالأمر الكوني قد يحبه الله وقد لا يحبه، أما الأمر الشرعي يحبه الله تبارك وتعالى ويريده الله جل وعلا. فنحن نحمل الناس على ما يحبه الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. هذا ما يظهر لي والله أعلم. عن ماذا؟ نعم، صلاة النساء جماعة كصلاة الرجال جماعة، أعني في مسألة وقوف الإمام، فهل تقف المرأة في وسط النساء أم تتقدم عليهم؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أن تتقدم المرأة لأثر عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، ولا نعلم مخالف لهما، لا نعلم مخالفا لهما، والله أعلم. وإذا صلت بهما ترفع صوتها فهي تسمع من خلفها في الصلاة الجهرية. نعم، والله أعلم. هذا أخونا من هولندا إن كان يعني هو يقول ماذا أعد معذرة؟ هل نعم هذا الاضطراب النفسي يقول هل الإنسان المصاب بالاضطراب النفسي الوراثي مؤاخذ عندما يغضب؟ عموما إن كان هذا الأمر يصل به إلى أنه لا يعقل في ذلكم الوقت أغلق عليه من شدة الغضب بسبب هذا المرض يغلق عليه فلا يعلم ماذا يقول ولا يعلم بماذا يتكلم ولا يعلم بماذا يتصرف، نعم هنا إن شاء الله نبدو أنه غير مؤاخذ غير مؤاخذ، أما إن كان يعقل فهو مؤاخذ والواجب عليه التوبة وأن يستسمح من إخوانه الذي يعني الذين تأذوا منه ومما صدر منه في حقهم والله أعلم. هل يجوز هجر من يجاهد بالمعصية ولا يأخذ بالنصيحة؟ ها؟ نعم إن كان الهجر في حقه يعني يعتبر رادعا زاجرا يهجر حتى يرجع من هذه المخالفة. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه بسبب تخلفهم في تلكم الغزوة، فهذا الهجر من العبادات ومن القرب ومن الطاعات التي يتقرب بها المرء إلى ربه جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.